أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبيه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. بالسند المتصل الإمام المؤلف رحمه الله تعالى دام النقل من دارين. قال الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال رحمه الله: إنما قصد به نفي أن يكون معه شريك أو معبود يستحق العبادة والتعظيم، كما يفعله المشبهون والمشركون، ولم يقصد به نفي صفات كماله ونعوت جلاله أبدا. يعني لم يقصد بهذا، المقصود أنه مثبت آيات الصفات، ولكن إثباتا بلا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف، مع الاعتقاد أنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذا قال لم يقصد به نفي صفات كماله وعلوه على خلقه وتكمله بكتبه وتكليمه لرسله. لا، كل هذا مثبوت وثابت، ورؤية المؤمنين له جهرة بأبصارهم كما ترى الشمس والقمر في الصحو، كما ورد في ذلك الأحاديث الصحاح أن المؤمنين يوم القيامة يرون ربهم كما يرون الشمس في رابعة النهار، لا يضامون في رؤيته، يعني لا يحصل بينهم تعب ولا نصب في رؤية الشمس، فكذلك المؤمنون يرون الله عز وجل، ولكن لا يكيفونه ولا يمثلونه ولا يعطلونه. ومعنى السميع المدرك لجميع الأصوات مهما خفتت، فهو يسمع السر والنجوى، يسمع بسمع هو صفة لا يماثل أسماع خلقه. يعني هكذا الذي يجب أن يعتقده الإنسان، أنه سبحانه وتعالى يسمع، ولكن بسمع هو صفة من صفاته لا يمثل أسماع الخلق، لا من ملك ولا من نبي ولا من بشر أبدا. ومعنى البصير وهو السميع البصير، البصير هو المدرك لجميع المرئيات من الأشخاص والألوان مهما لطفت أو بعدت، فلا يؤثر على رؤيته الحواجز والأستار. لا يستطيع أن يعمل حاجز ولا يعمل ستر على رؤية الله له. الله سبحانه وتعالى مطلع على جميع الأحوال، على ما ينشر وعلى ما يعلم. وهو من فعيل بمعنى مفعل، وهو دال على ثبوت صفة البصر لله سبحانه وتعالى على الوجه الذي يليق به. نؤمن بهذا ونقول أننا نؤمن بأن لله بصرا وسمعا على ما يليق بجلاله وكماله. قال: وروى أبو داود في سننه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية: إن الله كان سميعا بصيرا. قال: فوضع إبهامه على أذنه والتي تليها على عينه. ومعنى الحديث أنه سبحانه وتعالى يسمع بسمع ويرى بعين، فهو حجة على بعض الأشاعرة الذين يجعلون سمعه علما بالمسموع، علمه بالمسموعات، وبصره علمه بالمبصرات، وهو تفسير خاطئ. فإن الأعمى يعلم بوجود السماء ولا يراها، والأصم يعلم بوجود الأصوات ولا يسمعها. فالله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال وقوله تعالى ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. قال الشارح رحمه الله هذه الآيات دلت على إثبات صفتي الإرادة لأن لله إرادة والمشيئة وأن لله مشيئة والنصوص في ذلك لا تحصى كثرة يعني النصوص الواردة في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لا يستطيع الإنسان أن يحصيها بكثرتها الدالة على وجود ذلك لله عز وجل. قال والعشائرة يثبتون إرادة واحدة قديمة تعلقت بالأزل بكل المرادات فيلزمهم تخلف المراد عن الإرادة. من هم هذه الأشاعرة؟ أشاعرة المسلمين هذول فرقة من المسلمين. والمعتزلة فرقة والمعتزلة فعلى مذهبهم في نفي الصفات لا يثبتون صفة الإرادة ويقولون إنه يريد إرادة حادثة لا في محل فيلزمهم قيام الصفة بنفسها وهو من أبطل الباطل. وأما أهل الحق وأهل السنة والجماعة فيقولون إن الإرادة على نوعين إرادة كونية وترادفها المشيئة وهما تتعلقان بكل ما يشاء الله فعله وإحداثه. هو سبحانه وتعالى إذا أراد شيئا وشاءه كان عقب إرادته له كما قال تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وفي الحديث الصحيح ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، يعني لا يمكن يوجد شيء في الكون إلا بإرادة الله عز وجل. وأما إذا لم يرد الله سبحانه وتعالى ولم يشاء لا يحصل شيء فيه. الثاني إرادة شرعية تتعلق بما يأمر الله به عباده مما يحبه ويرضاه وهي المذكورة في مثل قوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. قال رحمه الله ولا تلازم بين الإرادتين بل قد تتعلق كل منهما بما لا تتعلق به الأخرى فبينهما عموم وخصوص من وجه. فالإرادة الكونية أعم من جهة تعلقها بما لا يحبه الله ويرضاه من الكفر والمعاصي وأخص من جهة أنها لا تتعلق مثل إيمان الكافر وطاعة الفاسق. والإرادة الشرعية أعم من جهة تعلقها بكل مأمور به واقعا كان أو غير واقع وأخص من جهة أن الواقع بالإرادة الكونية قد يكون غير مأمور به. وحاصل والحاصل يعني المجموع المستفاد أن الإرادتين قد تجتمعان معا في مثل إيمان المؤمن وطاعة المطيع وتنفرد الكونية في مثل كفر الكافر ومعصية العاصي وتنفرد الشرعية في مثل إيمان الكافر وطاعة العاصي. يعني هذا هو حاصل الإرادتين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. وأما تفسير قول الله تعالى ولولا إذ دخلت جنتك، قال هذا من قول الله حكاية عن الرجل المؤمن لزميله الكافر صاحب الجنتين يعظه به أن يشكر نعمة الله ويردها إلى مشيئة الله وأن يبرأ من حوله وقوته، فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله، لا يستطيع الإنسان أن يتحول من حال إلى حال إلا بقوة الله عز وجل، فإذا وفقه الله عز وجل يسر له. وقوله ولو شاء الله ما اقتتلوا، قال إخبار عما وقع بين أتباع الرسل ومن بعدهم من التنازع والتعادي بغيا بينهم وحسدا، يعني كفر الكفار وعدم إيمانهم، إنما ذلك بسبب البغي وبسبب الحسد الذي منوا به، وأن ذلك إنما كان بمشيئة الله عز وجل، ولو شاء عدم حصوله ما حصل، ولكنه شاءه فوقع. وقوله تعالى فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. قال الشارح رحمه الله الآية تدل على أن كل من الهداية والضلال بخلق الله عز وجل، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، فإذا أراد الله هداية عبد لا يمكن للبشرية كلها أن تضل، وإذا أراد الله ضلال عبد لا يمكن للبشرية كلها أن تهدي. وينبغي الإنسان أن يفهم بين الهداية التي هي خاصة بالله وبين الهداية التي هي للعلماء والمرشدين، فالهداية الخاصة بالله هي خلق الهداية في قلب العبد وتوفيقه للأعمال التي يريدها الله، وأما هداية البشر لبعضهم فهي هداية الدلالة، هداية الدلالة والوعظ والإرشاد. ولذلك يقول الله تعالى في الأولى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، ويقول في الثانية وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فخلق الهداية للقلوب هذه خاصة بالله، أما الهداية التي معنى الدلالة والإرشاد والبيان فهي لكل مرشد وعالم أن يدل وأن يرشد. قال فمن يريد الله أن يهديه، قال آيات تدل على أن كلا من الهداية والضلال بخلق الله عز وجل، فمن يريد الله هدايته أي إلهامه وتوفيقه يشرح الله صدره للإسلام بأن يقذف في قلبه نورا فيتسع له وينبسط كما ورد في الحديث. ومن يريد الله إضلاله وخذلانه يجعل صدره ضيقا في غاية الضيق والحرج فلا ينفذ إليه نور الإيمان. وشبه ذلك بمن يصعد في السماء، يعني كيف يكتب ولا يقدر يتنفس. قال الشارح رحمه الله: وتضمنت هذه الآيات إثبات أفعال الله تعالى، إثبات أفعال له سبحانه وتعالى ناشئة عن صفة المحبة، ومحبة الله عز وجل لبعض الأشخاص والأعمال والأخلاق صفة له قائمة به، وهي من صفات الفعل الاختيارية التي تتعلق بمشيئته. فهو سبحانه وتعالى يحب بعض الأشياء دون بعض على ما تقتضيه الحكمة البالغة، وينفي الأشاعرة والمعتزلة صفة المحبة بدعوى أنها توهم نقصاً، إذ المحبة في المخلوق معناها ميله إلى ما يناسبه أو يستلذه. فأما الأشاعرة فيرجعونها إلى صفة الإرادة، فيقولون إن محبة الله لعبده لا معنى لها إلا إرادته، إلا إرادته لإكرامه ومثوبته. وكذلك يقولون في صفة الرضا والغضب والكراهية والسخط، كلها عندهم بمعنى إرادة الثواب والعقاب. وأما المعتزلة فلأنهم لا يثبتون إرادة قائمة به، فيفسرون المحبة بأنها نفس الثواب الواجب عندهم على الله لهؤلاء بناء على مذهبهم في وجوب إثابة المطيع وعقاب العاصي. وأما أهل الحق وهم أهل السنة والجماعة فيثبتون المحبة صفة حقيقية لله عز وجل على ما يليق به، فلا مقتضى عندهم نقص مقتضى نقصا ولا تشبيها، على أن الإنسان يصف الله تعالى بجميع صفات الكمال، وأن صفاته لا يلحقها نقص ولا يلحقها شيء. قال: فلا تقتضي عندهم نقصا ولا تشبيها. كما يثبتون لازم تلك المحبة، وهي إرادته سبحانه وتعالى إكرام من يحبه وإثابته. قال: وليت شعري بماذا يجيب النافون للمحبة عن مثل قوله عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إن الله عز وجل إذا أحب عبدا قال لجبريل عليه السلام: إن الله عز وجل إذا أحب عبدا قال لجبريل عليه السلام: إني أحب فلانا فأحبه. إذا أحب الله عبد أولا يأذهم جبريل ويخبره ويقول له: إني قد أحببت عبدي فلان فأحبه. قال: فيقول جبريل لأهل السماء: إن ربكم عز وجل يحب فلانا فأحبوه. فيحبه أهل السماء، فإذا أحبه أهل السماء وضع له القبول في الأرض، يوضع له القبول في الأرض فيكون له في قلوب الناس مكانة ومحبة. وما سبب ذلك إلا أنه أحبه الله، ثم أمر جبريل فأحبه، ثم نادى جبريل في السماوات فأحبه، ثم كذلك. وإذا أبغضه والعياذ بالله فبمثل ذلك، رواه الإمام البخاري ومسلم. يعني إذا أبغض الله إنسان نادى جبريل فقال: إني أبغض فلانا، فينادي جبريل في أهل السماء: إن الله قد أغضب على فلان، فتوضع الكراهية له في الأرض. فيكون عند الناس منقوتا ممقتا. وقوله تعالى وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. في هذه الآية الأمر بالإحسان العام في كل شيء، يعني كل شيء مطلوب منك أن تحسن، وكذلك النفقة المأمور بها، وإن كنت مأمورا بها تبذلها لأجل أن يكون لك عليها ثواب. والإحسان فيها يكون بالبذل وعدم الإمساك، أن لا يكون الإنسان مساكا، بل ينبغي أن يكون منفقا، وإذا كان منفقا ينبغي أن لا يكون مسرفا، لأن الإسراف ممنوع، فلا ينبغي للإنسان أن يسرف ولا أن يكتر، ولكن يكون بينهما. يحسن في باب الإحسان ويمنع في باب ما منعه الله، ولا يتعدى ذلك. قال وقوله تعالى وأحسنوا في الأمر بالإحسان العام في كل شيء، لا سيما في النفقة المأمور بها قبل ذلك. والإحسان فيها يكون بالبذل وعدم الإمساك أو بالتوسط، يكون بين البين، بين التفسير، بين التقدير والتبذير، يعني لا يكون مبذرا مسرفا ولا يكون مكترا، يكون بين البينين. الباب الذي يحتاج إليه البذل يبذل، والباب الذي يكفيه شيء يسير يمسك، ما هو خلاص يقول يعمل على كل ما. لا، الشيء الذي لا يتعدى المأمور به الذي أمره الله سبحانه وتعالى. يقول أن تكون النفقة بين الاثنين، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. هذه صفة المؤمنين، أنهم إن أنفقوا لم يسرفوا، وإن أنفقوا لم ينفقوا لم يقتروا، ولكن يكونون بين المقامين، لا مسرفا يمقته الله ولا مقترا يمقته الله، ولكن يكون في بين. قال وهو القوام الذي أمر الله به في سورة الفرقان، الذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. قال وروى الإمام مسلم في صحيحه عن شداد بن أوس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة. يقول من باب الإحسان، فإذا قتلت تقتل دون أن تعذب. قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، حتى الذبيحة التي تذبحها ينبغي أن تتلطف بها وألا تعذبها، فتأتي بسكين حادة فليحد أحدكم شفرته وليريح ذبيحته، ما تجي تشيل وتضربها في الأرض، تشيل هذا وتدعس على الرقبة، لا شوي أضقعها أضقعا لينا، ثم أتي بالسكين الحادة الشفرة التي ما تعبت. هكذا نكون، لا ينبغي الإنسان أن يكون ظالم. قال وليحد أحدكم شفرته وليريح ذبيحته، يعني من باب الإحسان أنك تعدل سكين من حادة ما تتعب هذه الدابة. يا واحدة حادة، بسم الله الله أكبر. والذبيحة ذبيحة لا ترميها رمي كما يفعل كثير من الناس، ولكن قلة الرياح. وقوله تعالى فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، وقوله إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. قال وقوله في الآية الأولى إن الله يحب المحسنين، فهو تعليل للأمر بالإحسان، فإنهم إذا علموا أن الإحسان موجب لمحبته سارعوا إلى امتثال الأمر به. أما قوله تعالى في الآية الثانية وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، فهو أمر في الإقساط وهو العدل في الحكم بين الطائفتين المتنازعتين من المؤمنين، أن لا يكون ميالا إلى أحد المذهب والآخر، إنما أن يكون صادقا مع الكل. قال فهو أمر بالإقساط وهو العدل في الحكم بين الطائفتين المتنازعتين من المؤمنين، وهو من قصد إذا جار. فالهمزة فيه للسلب، ومن أسمائه سبحانه وتعالى المقسط، وفي الآية الحث على العدل وفضله وأنه سبب لمحبة الله عز وجل. فلهذا يجب على الإنسان أن يكون قائما على نهج الشريعة لا يخالفها في قليل ولا في كثير. وأما قوله فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، معنى هذه الآية إذا كان بينكم وبين أحد عهد كهؤلاء الذين عاهدتموهم عند المسجد الحرام فاستقيموا لهم على عهدهم مدة استقامتهم لكم. قال فما هنا مصدرية ظرفية، ثم علل ذلك الأمر بقوله إن الله يحب المتقين، أي يحب الذين يتقون الله في كل شيء، ومنه عدم نقض العهود، يعني حتى لو كان بينك وبينك في المعاهد فاجب أن تؤدي، لأن نقض العهود ليس من علامات الإيمان. أما قوله تعالى فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، معناه إذا كان بينكم وبين أحد عهد كهؤلاء الذين عاهدتموهم عند المسجد الحرام فاستقيموا لهم على عهدهم مدة استقامتهم لكم. قال فهو مصدرة ظرفية، ثم علل ذلك أمر بقوله إن الله يحب المتقين، قال أي يحب الذين يتقون الله في كل شيء، ومنه عدم نقض العهود، لأن الواجب على من عاهد أن يوفي بعهده. وقوله تعالى إن الله يحب التوابين، قال هو إخبار عن الله سبحانه وتعالى عن محبته لهذين الصفين من عباده، هؤلاء الصفين من عباده يحبهم الله عز وجل. قال فهو إخبار عن الله سبحانه وتعالى عن محبته لهذين الصنفين من عباده. أما الأول أن الذين أخبر الله عنهم فهم التوابون الذين يكثرون التوبة والرجوع إلى الله عز وجل بالاستغفار بما أمر بما قال بالاستغفار مما ألموا به على ما تقتضيه صيغة المبالغة. يعني الإنسان المعصوم الإنسان غير معصوم ربما ارتكب شيئا أو تحمل شيئا أو تكلم بشيء وكان ذلك الشيء مخالف للسنة يعدين صاحبه إلى النكال، فإذا حصل ذلك من الإنسان وجب عليه أن يعلم ما أمر الله سبحانه وتعالى.